بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مفهوم الإسلام أنه اسم للدين السماوي الأصيل المنزل من الله تعالى على صدور أنبيائه بدءا من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الاصطلاح بالتدريج اختص بخصوص الشريعة التي جاء بها نبينا عليه وآله الصلاة والسلام، ولكن بالأساس كلمة إسلام هي اسم لجميع الأديان بشرط أن تكون أصيلة لا الأديان المحرفة. كل دين أصيل أصلي منزل من الله تعالى على صدر نبي من الأنبياء، أيا كان هذا الدين، أيا كانت هذه الشريعة، في أي زمان في أي مكان، اسمه إسلام. والدليل على ذلك النصوص القرآنية الكثيرة. قال تعالى مثلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. مثلا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. ولذا يقول الحق أيضا: هو سماكم المسلمين من قبل. مثلا في قول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مثلا في كتاب سليمان لما كتب إلى ملكة سبأ: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مثلا في قصة الأمة التي أهلكها الله تعالى بجرمها قبل نبينا صلى الله عليه وآله، واستثنى منهم بيتا قال: فما وجدنا فيهم غير بيت من المسلمين. مثلا في الحواريين: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. مع العلم الشريعة شريعة عيسى عليه السلام. إذن مصطلح الإسلام علميا هو اسم لجميع الأديان المنزلة من الله تعالى على صدور أنبيائه بشرط أن تكون هذه الأديان أديان أصيلة غير محرفة. طيب، القرآن الكريم إضافة إلى هذا المعنى اعتبر في شرعية كل دين أن يؤمن ببقية الأديان. التفتوا إلى هذه النقطة. يعني مثلا المسلم في زمن عيسى عليه السلام لا يقبل منه دينه إلا بأن يؤمن بنبوة موسى عليه السلام ونبوة نوح عليه السلام ونبوة إدريس عليه السلام. يعني من جملة بنود أي نبوة أن تؤمن بجميع النبوات السابقة، تؤمن بها، تؤمن بأصل النبوة وتؤمن بالمشتركات، لكن في تفاصيل هذه تختلف من شريعة إلى شريعة. مثلا كيفية الصلاة، عدد ركعات الصلاة قد تختلف من شريعة إلى شريعة. طبعا الدين الساري المفعول هو الدين الفعلي، ففي زمن موسى شريعة موسى، في زمن عيسى شريعة عيسى. يعني أنت بزمن موسى تصلي بحسب شريعة موسى، إذا الله تعالى مد بعمرك عاصرت عيسى عليك أن تصلي بحسب شريعة عيسى، مد بعمرك عاصرت محمدا صلى الله عليه وآله تصلي بحسب شريعته صلى الله عليه وآله. هذه التفاصيل التي تختلف الأديان فيها من دين إلى دين، لكن معظم الأحكام مشتركة. أما أصول الاعتقاد واحدة، أصول الاعتقاد واحدة، يعني جميع الأديان جاءت بشهادة أن لا إله إلا الله من آدم إلى الخاتم، جميعها جاءت بأصل مبدأ النبوة غايته اسم النبي، يختلف من شريعة لشريعة مع الملاحظة التي بينتها قبل قليل أنه تؤمن من بنود أي دين أن يؤمن بالنبوات السابقة، هذا واضح. وهكذا وهكذا. إذن الشريعة الإسلامية هي عبارة عن شريعة منفتحة الصدر على جميع الأديان الأصيلة المنزلة. بعد من بنود الشريعة أيضا أن الشريعة، كل شريعة كل دين مثل ما يجب عليه الإيمان بالأديان السابقة، يجب عليه الإيمان بالدين اللاحق الذي بشر به الدين الفعلي. يعني في زمن موسى، موسى بشر بمن؟ بشر بعيسى عليه السلام. هذه من دلائل النبوة، النبوة لها دلائل. من الدلائل المعروف هو عبارة عن المعجزة، من الدلائل المباهلة، من أبرز الدلائل هو عبارة عن تنويه أو نص النبي السابق على النبي اللاحق. هذا قانون ساري في جميع النبوات والأديان الأصيلة، إلا في شريعة واحدة، هذه الشريعة لم تبشر بنبي لاحق لأنها الشريعة الخاتمة، وهي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال في حديث المنزل لعلي عليه السلام: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي فقط. وإلا القانون الدستوري، قانون الأساس للأديان كلها، أنها في بعد الماضي يجب أن تؤمن بكل النبوات السابقة، وفي البعد المستقبلي يجب أن تؤمن بالشريعة التي بشر بها الدين الفعلي. فإذا الدين سابقا له ثلاث أبعاد: بعد ماضي تؤمن بما سبق، بعد فعلي حاضر تؤمن بالدين الساري المفعول، وبعد مستقبلي يجب أن تؤمن بالدين الذي بشرت به النبوة الفعلية. ثلاث أبعاد حتى يكتمل إيمان المؤمن. نحن اليوم كمسلمين مثل ما نعتقد التوحيد ونعتقد بأصل النبوة، وبعد من مشتركات الأديان إيش؟ المعاد، هاي من المشتركات، في مشتركات هذه ما يختلف فيها دين إلى دين آخر أبدا، ما تختلف من دين لدين. الاختلاف إنما يكون عين في بعض الفروع، وإلا في الأصول العامة كلها متفقة، وفي معظم الأحكام الفقهية العامة فروع أيضا متفقة إلا في بعض التفاصيل. نحن نؤمن بالأديان السابقة وبالأنبياء السابقين كما نؤمن بنبينا، وبشكل إلزامي، يعني من ينكر نبيا من الأنبياء السابقين لا يكمل إيمانه، بل النبوات السابقة التي هي ضرورة من الضرورات في القرآن، مثل من؟ مثلا نبوة موسى عليه السلام، نبوة عيسى عليه السلام. انتبه، أنا أتكلم عن أي دين؟ عن الدين الأصيل الساري المفعول في وقته، ما أتكلم عن الدين المحرف الذي جاءت شريعة نبينا فنسخته، هذا ما أتكلم عنه، أتكلم عن الدين الأصيل. خذ أصل نبوة موسى، فلو أن مسلما على شريعة نبينا كفر بموسى فليس بمسلم، منتبه عظمة الإسلام، أو كفر بعيسى فليس بمسلم. نعم، لماذا؟ لأن إنكار عيسى وإنكار موسى يعني تكذيب لمحمد صلى الله عليه وآله، تكذيب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن، وهذا مبدأ ومطلب ضروري واضح، فيكون ممن أنكر ضروريا من ضروريات الدين. ضروري شرحت قبل ليالي المبدأ القطع المسلم متسالم عليه، وأي قطعية بعد أوضح من قطعية القرآن، وأي تسالم أوضح من التسالم على كتاب الله تعالى. فلاحظ عظمة الإسلام، لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. طيب، ولهذا في آية أخرى، من هنا أريد أن أنطلق لهذه النقطة المهمة التي يكثر السؤال عنها. القرآن الكريم حين يقول في سورة البقرة مثلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر، لاحظ هذه المشتركات، وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قسم يقرأ الآية يصور أنه هذه الأديان المعدودة في الآية الآن كلها فعلية، لا، الآن الدين الفعلي، الدين المفعل منها، الدين المهيمن منها، الدين المقدم منها، الدين الناسخ منها، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى الآية الكريمة حين تقول فلهم أجرهم عند ربهم، وتعد هذه الأديان، تعدها من باب أن الإيمان بأصول هذه الأديان وبنبواتها ماذا؟ من شروط الإيمان عندنا، يعني أن تؤمن أن هناك شريعة لموسى وشريعة لعيسى عليه السلام وشريعة ليحيى بن زكريا مثلا عليه السلام، وهكذا بقية الأنبياء، هذا كله يجب أن تؤمن به. نقطة. نقطة الأخرى، فلهم أجرهم عند ربهم، تتكلم عن كل دين في عصره، يعني وقت كون ماذا؟ ساري المفعول. يقول أن الذين تدينوا بدين موسى عليه السلام وقت كان الدين النافذ هو دين موسى، لهم أجرهم عند ربهم. الذين تدينوا بدين عيسى عليه السلام وقت كان دين عيسى هو النافذ، كذلك لهم أجرهم عند ربهم. كذلك الذين تدينوا بدين الصابئة لهم أجرهم عند ربهم وقت كان هذا الدين دينا نافذا. وكذلك الذين آمنوا بشريعة محمد صلى الله عليه وآله هؤلاء أيضا ماذا؟ لهم أجرهم عند ربهم. لكن انتبه، الذين آمنوا بدين موسى وآمنوا بدين عيسى وآمنوا بدين الصابئة، على المعروف أن دينهم أساسا كان هو عبارة عن الشريعة التي جاء بها يحيى بن زكريا سلام الله عليه. في الصابئة كلام، خل أكمل التنبيه وأرجع لتعريف الصابئة. زين، هؤلاء الذين آمنوا بهذه الأديان، قبل قليل قلنا في المقدمة قلنا أنه أي دين من هذه الأديان لا يكمل ولا يبرئ الذمة ولا يقبل إلا بأبعاده الثلاثة: يؤمن بالدين الفعلي بالنبي الفعلي، ويؤمن بصحة النبوات السابقة، ويؤمن بالدين الآتي. مثلا عيسى عليه السلام، من شروط إيمان المؤمنين به في الدين الأصيل للمحرف، على فكرة في إنجيل معروف بإنجيل برنابا، هذا منصوص فيه على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإنجيل أتلف، نعم، أو غيب، استبعدوه، هذا اليوم استبعدوه. لكن مع ذلك نحن استخرجنا حتى من الأناجيل المعروفة الآن الرسمية عندهم، استخرجنا أيضا إشارات وأدلة واضحة على نبوة نبينا، إشارات وبشارات على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام كما حكى القرآن الكريم قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا من يحكيه؟ يحكيه القرآن عن عيسى عليه السلام، يعني أن عيسى مما بعث به كما بعث بقضايا عقائدية وقضايا فقهية وما إلى ذلك، أيضا بعث بالتبشير بنبينا صلى الله عليه وآله. يعني من جملة المعتقدات الضرورية لنبوة عيسى عليه السلام هو عبارة عن ماذا؟ الاعتقاد بنبينا. وبالتالي فمن زمن عيسى عليه السلام ما كان يكمل ولا يقبل إيمان أحد إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن انتبهت للملاحظة؟ فإذا القرآن حين يقول هؤلاء اليهود والنصارى والصابئة الذين سبقوكم لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم بأي قيد بأي شرط؟ أن يكونوا قد أخذوا بدينهم تماما كمالا، ولن يأخذوا بدينهم تماما كمالا حتى يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا ما معقول القرآن الكريم هو يثبت نبوتهم وهو يصادر نفسه، هذا باطل. هذا بتعبير الحكماء يلزم من وجوده عدمه، يلزم من وجوده عدمه. يعني كيف احنا من طريقا ثبت النبوات السابقة ومن طريقا نبطله؟ لان اذا ما نثبت الاسلام والقرآن كيف نثبت النبوات السابقة؟ فاما ان نثبتها فيجب ان نثبت ان هذا ماذا؟ كتاب الله، وهذا يعني الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واضح كلامي؟ وإذا لا ما نثبت النبوات السابقة من طريق هذا الكتاب، فذاك شأن آخر. فإذا واحد يسألنا أنه تعالوا أنتم دينكم ها هو يعترف بنا، نقول له بلي ديننا يعترف بكم بشرط أن تعترفوا بنا، وإلا إذا ما تعترفون بنا دينكم لا يثبت عندنا أساسا. واضح؟ فإذا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا كله بشرط أن يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الأديان إنما تكون نافذة المفعول في زمانها. حينما جاءت نبوة نبينا كانت هي النبوة المهيمنة، النبوة اللاحقة. على فكرة في تعبير شائع على الألسنة أنه الدين اللاحق ناسخ للدين السابق، لا يعني ناسخ له بمعنى أنه يبطله أو يكذبه أو ينسفه من الأساس، لا لا ليس بهذا المعنى. ناسخ يعني فيما اختلف فيه هذا الدين مع الدين السابق فالحكم المقدم هو دين النبوة اللاحقة. القاعدة القانون اللاحق ينسخ القانون السابق، واضح؟ فقط في المختلفات، أما المشتركات على رسلها. لكن كيف نثبت المشتركات؟ نثبت المشتركات هو عن طريق نبينا، عن طريق ديننا، لأنه كتب الأديان الأخرى كتب محرفة. أنا من أين أعرف أنه الحكم الفلاني عند النصارى كان كيت وكيت؟ من أين أعرف أنه كان عند اليهود كيت وكيت؟ كل هذا نعرفه عن طريق ديننا، شايف؟ فأصول الاعتقاد هذه ثابتة، هذه ما تقبل نسخ. المشتركات هذه ما منسوخة، فقط في مسائل الخلافية التي تختلف من دين لدين، مثل مثال الصلاة. افرض صلاتنا التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله بكيفية وبعدد مخصوص، ربما تكون صلاة نبوة عيسى بطريقة أخرى، صلاة شريعة موسى بطريقة أخرى، فلما جاءت الصلاة بالكيفية المحمدية فيجب الأخذ بهذه الكيفية وتنسخ الكيفية السابقة. ولذا قال عليه وآله الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. بعضهم كان يصلي لكن يصلي بطريقة أخرى، الرسول يقول لا، ذاك نسخ بعد، من الآن فصاعدا صلوا بهذه الطريقة. طيب من هم الصابئة؟ الصابئة على التحقيق أنهم قوم أولو كتاب، وأنهم بالأساس أمة ليحيى بن زكريا عليه السلام، ولكنهم أيضا حرف كتابهم وانحرفوا عن طريقته، وسقط هذا الدين عن الحجية بسبب التحريف، سقط عن الاعتبار. هذه غير قضية أنه جاء ديننا فنسخه، أصلا هو أساسا حرف، شايف؟ قبل ما ينسخ أساسا هو حرف، وإذا حرف سقط عن الاعتبار. قيل هكذا، وهنالك شريحة على ما ينقل، هنالك شريحة هؤلاء يحاسبون حساب الوثنيين. قيل أنهم يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم. إذا ثبت أنهم بحكم الوثنيين فهؤلاء بعد ما يعاملون معاملة أهل كتاب. بس المشهور منهم على ما يبدو من الاستقراء الميداني، المشهور منهم أنهم جماعة أصحاب كتاب، ولكنهم حرف كتابهم، حرف دينهم. يبقى سؤال: هل نعاملهم معاملة أهل الكتاب؟ عندنا بالفقه الإسلامي حكم الكتاب يختلف عن حكم غير الكتاب من غير المسلمين. في مسألة الزواج، في مسألة الطهارة، في مسائل معينة. طيب الصابئة يعتبرون أهل كتاب أو لا؟ في خلاف بين الفقهاء. الرأي الأشهر عند الفقهاء أن الصابئة لا يعتبرون أهل كتاب، ولكن يوجد رأي آخر يقول بأنه إذا ثبت كونهم كتابيين فيمكن اعتبارهم أهل كتاب وتسري عليهم أحكام أهل الكتاب. لكن على فكرة أحكام أهل الكتاب قد تتغاير من كتاب لكتاب، التفتوا زين. يعني مثلا موضوع الزواج، انتم سامعين انه يوجد خلاف على الزواج من المسيحية واليهودية، في خلاف الزواج على الكتابية، في رأي يمنع مطلقا، في رأي يجوز مطلقا، مطلقا يعني في الدائم والمنقطع، في رأي يفصل يجوز بالمنقطع يحرم بالدائم. التحقيق الذي ذهبنا إليه في محله هو الجواز، ولكن استثنى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، هذا أريد أبين لك منه، أن أهل الكتاب قد أحكامهم تختلف من دين لدين أو من جماعة لجماعة في الأحكام. مثلا المجوس، المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب إلا في الزواج، فإنه لا يجوز الزواج من المجوسية حتى عند من يجيز الجواز من المسيحية. هذا حسب روايات وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم. اتفاق الفقهاء، اتفاق الفقهاء أنه حتى لو ساغ الزواج من الكتابية ولكن لا يجوز الزواج من المجوسية. فالمقصود الصابئة قد يتفقون في بعض الأحكام، ولكن لا يعني هذا أنه يجوز الزواج من الصابئية. أعود إلى أصل المطلب، الآية التي افتتحنا بها البحث ماذا تقول؟ تقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ماذا تقصد الآية بعد هذا الاستعراض؟ الآن صارت عندكم صورة واضحة إن شاء الله. مقصود ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني من يبتغي طريقة غير الإسلام، الشريعة الأصيلة الأصلية التي أنزلها الله تعالى على صدر نبيه، فلن يقبل الله تعالى منه تلك الطريقة إلا أن تكون هذه الشريعة المنزلة على صدر ذلك النبي في زمن نبينا. قلنا الشريعة المهيمنة والنافذة المفعول والناسخة لما سبق هي شريعة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتناقض مع ذيك الآية. قد واحد مثلا بسيط يقرأ هذه الآية ويقرأ ذيك الآية يقول القرآن ما يناقض نفسه، في مكان يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى بعد والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، بينما في هذه الآية يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الآن شرحته لكم، الإسلام اسم لكل الأديان الأصلية الأصيلة، لكن كل في زمنه بشرط أن تؤمن بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأولا بشرط الإيمان بنبينا، وثانيا هي حجة لكن في زمانها. هذا المعنى فليكون واضحا لديكم، وإلا فالإسلام من مرونته ومن إنسانيته ومن علميته وانفتاحه على الكل أنه لا يلغي أبدا نبوة من النبوات، بل يؤمن بجميع النبوات. هذه من محاسن الإسلام. بالمقابل الأديان الأخرى الموجودة اليوم، ما أتكلم عن الأديان الأصيلة، الموجودة اليوم للأسف الشديد لا تؤمن بنبينا، أليس كذلك؟ ترى حتى هذا ما يسمى بالحوار الإسلامي المسيحي، يعني من باب أننا مواطنون، من باب أننا بشر، من باب أننا في منطقة واحدة، لابد من الاتفاق على صيغة للعيش المشترك من هذا الباب. وإلا أنت تؤمن بأصل نبوته وهو لا يؤمن بنبيك، واضح؟ وهذا شرخ كبير. أنت تؤمن بأصل نبوته وهو لا يؤمن بنبوة نبيك صلى الله عليه وآله. لكن مع ذلك الدين دين منفتح. منفتح إيش؟ لا يعني أن تذوب في الآخر، لا، بمعنى أنه بالنتيجة هذا إنسان، فطالما يحترم الإنسانية ويحترم شروط المواطنة أو يحترم شروط ذمة إذا كانت أحكام الذمة، وكان الظرف ظرف ذمة، الآن راح بعد انقلبت القضية، كانوا في ذمتنا فصرنا في ذمتهم، كان يوقع أن ذمي ويدفع جزية، جزية ضريبة طبيعية مثل ما المسلم يدفع زكاة وخمس، هذا أيضا يدفع. وين تصرف فيها الجزية؟ تصرف في المصالح العامة، مرافق العامة، زين، مؤسسات العامة لخدمة البلاد والعباد يعني. فكان يوقع على أن ذمي ويدفع جزية. اليوم اتفاقيات ومعاهدات، أليس كذلك؟ وجزية من أفظع أنواع الجزية العالم الإسلامي ده يقدم وما ملحق بعد، أيضا مخلصان يعني المسألة على كفي عفريت، واضح؟ والإسلام لم يظلم أحدا، لم يتنكر لأحد، لم يلغي أحدا، ولكن الآخر لم يتعامل بإنصاف كما تعامل الإسلام. طبيعي في فرق، يعني قد يقول هو الطرف الآخر: يا أخي أنت لما تؤمن بديني أنت تؤمن بدين سابق نسخه دينك، لكن أنا إذا أؤمن بدينك يجب أن ماذا؟ أترك ما أتعبد به على الدين السابق وأأخذ بدينك، يعني إذا آمنت بيك لازم ماذا؟ أصير مسلم مثلك. فهذا الفرق بيني وبينك، أنت تؤمن، هذا لسان حاله الطرف الآخر يقول لك تؤمن بي، ما راح أنت تتنازل عن دينك، صحيح؟ ما تخسر شيء، لكن أنا إذا آمنت بيك لازم ماذا؟ لازم أتنازل عن ذاك، أرفع اليد عنه، لأن من خصائص نبوة محمد صلى الله عليه وآله أنه خاتم لما سبق وفاتح لما استقبل ومهيمن على ذلك كله، هكذا تقرأ في وصفه، حتى لعله في القرآن وصف المهيمنية ورد. مهيمن إيش؟ يعني أنه حيث يتعارض نص الشريعة المحمدية مع غيرها يتقدم نص الشريعة المحمدية، هذا واحد. اثنين، حيث تختلف القضايا من شريعة الإسلام إلى غير شريعة الإسلام فالرأي الأصوب هو رأي شريعة الإسلام. قد واحد يقول لي: ليش على الأديان السابقة فيها خطأ؟ لا لا، حاشا، لا، مقصودي هذه الأديان المحرفة الآن، الكتب المحرفة، مثلا قصة لسليمان، التوراة الموجودة ترويها بشكل، القرآن يرويها بشكل، التوراة ترويها بطريقة تسيء لسمعة الأنبياء، لكن التوراة، ولكن القرآن يرويها بطريقة مع حفظ شرف الأنبياء ومكانة الأنبياء. نقول القرآن مهيمن، يعني صحح الأخطاء الواردة في الكتب المحرفة، صار واضح؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. زين، إيش يبدو من كل هذا؟ يبدو أن الإسلام دين إنساني بتمام المعنى، لأن رغم أولا هو آمن بالآخر، ورغم تنكر الآخر له مع ذلك أمر بمعاملته بإنسانية. فإذا أين قول البابا؟ أنا أسأل البابا يسمع كلامي، ما أدري، إن شاء الله يسمع كلامي. أين قول البابا أنه الإسلام جاء ضد الإنسانية؟ أليست هذه المواقف من الإسلام تدل على سمو الإنسانية في الإسلام؟ الذي أنت ما تعترف به وهو يعترف بك، ومع ذلك يأمر بمعاملتك معاملة إنسانية، أليس هذا من الإنسانية؟ قال نقلتها عن الملك البيزنطي لما حاضر في ألمانيا وصارت الضجة عليه، قال أنا نقلتها عن الملك البيزنطي. صحيح نقلتها، لكن أنت حينما تكون في صدد بحث موضوع وتستشهد بكلام ولا تعترض على الكلام ولا تستنكر الكلام، يعني ماذا؟ يعني أنك مؤيد للكلام، أليس كذلك؟ تنقلت عن الملك البيزنطي ولكنه ما اعترضت عليه ولا أشكرت عليه، وحتى حينما صارت الضجة عليه ما أنكر كلام الملك البيزنطي ولا اعترض على ما قال كلام الملك البيزنطي خطأ، قال أنا نقلت كلامه. أدري، تعال قول كلام الملك البيزنطي لما اتهم الإسلام أن دين غير إنساني، هذا كلامه خطأ أم صواب؟ عندك شجاعة تقول الموقف الصائب هنا؟ إلى الآن لم يبدي هذه الشجاعة. ديننا أدبنا باحترام الآخر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنا مع الاحترام أخاطب البابا وكل من يرى رأي البابا أنه أنت نقلت هذا الكلام، ونقلك له يبدو منه أنك مؤيد للكلام أنك استشهدت به، وحينما صارت معارضة لهذا الكلام وصارت ضجة على هذا الكلام أيضا لم تسجل اعتراضك على كلام الملك البيزنطي، وتقول نحن نحترم المسلمين ولا نجرح مشاعر أحد، ها؟ كيف أرجوك، هذا تناقض، كيف أنت تتهم الإسلام بعدم الإنسانية وما تجرح عواطف الغير؟ ها من قبيل واحد يقول لآخر، يقول له مثلا أعطني فكلتك أمك، شون كلام هذا؟ أعطني فكلتك أمك، هذه أي إنسانية أرجوك؟ أنا هذا كلام غير مقبول بحال من الأحوال. أنا كنت أتمنى أن يفسح المجال في بعض المحطات الفضائية لمحاسبة تصريحات محاسبة علمية، كنت أتمنى هذا المعنى. الذي صار للأسف أغلبها ردود فعل عاطفية، صارت ردود فعل عاطفية، يعني مسيرة وعلو صوت ومثلا أفرض عنف، هذا ما أعتقد يحل مشكلة أبدا. خل نعترف أننا في أبحاثنا العلمية أحيانا عندنا نقائص يجب أن تتصدى كفاءات لسد هذه النقائص حتى تقطع لسان التعدي على الإسلام. هذا أول خلل، خلل في أوساطنا العلمية، وعندنا خلل في أوساطنا الإعلامية أيضا للأسف الشديد، يعني ما تعاطت مع الحدث التعاطي الموضوعي، إنما أغلبها كانت ردود فعل عاطفية، وهذا أعتقد يعني تصب على النار زيتا. ولكن ما صنحت الفرصة، يعني إلا ربع ساعة بعض القنوات طلبت حديث، والحديث مبتسر لأنه يحطوك مع واحد وهذا الواحد هو بيد البرنامج وكل ساعة يقاطعك، وهذه قضية رادلها ساعة صدر تأخذ راحتك بالحديد، ساعة ساعتين ثلاث ساعة، قضية دين يحشرك بعشر دقائق نطلب منك تعليق على ما قاله البابا. يا أخي التعليق على قول البابا بعشر دقائق، هذا أي كلام؟ ها؟ هذا أشبه بذاك الذي قال لأمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له هل يستطيع الله أن يجمع الدنيا كلها الكون كله في بيضة لا البيضة تكبر ولا الدنيا تصغر. شايف؟ الإمام جاوبه على قدر عقله، قال له أنت الآن عينك إيش كبرها؟ قال له الكبرى. قال له ماذا ترى بها لما؟ قال له أرى العالم، الكون، الدنيا. قال له اللي جمع هذا وهذه يجمع ذاك بذاك وخلص الموضوع وياه، لأن عقله ما يتحمل أكثر من هذا الجواب. وإلا هو يمكن الجواب الإمام يجاوب بطريقة أخرى، لكن هو يقول إنها هنا لعلما لو أصبت له حمله، لكن تعال جيب عقول اللي تتحمل هذا. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. كان يصعد المنبر يصيح سلوني قبل أن تفقدوني، وين يقوم له ذاك التعرف ويسأل كم شعر في رأسي ولحيتي مثلا، ما عاد شغل عمل، هذا كل ما في الأمر. دخل واحد على الإمام علي الهادي سلام الله عليه، قال له مولاي عندي مسألة أنا شاغله مخي صار ليالي. قال له ما هي؟ قال له أبونا آدم لما حج وحلق، منو حلق له؟ المفروض هو أول واحد بالدنيا، زين، فالحلاق منو؟ هذا المسكين يعني شاغل مخه، الحلاق آدم منو كان يعني؟ أي صالون حلاق حلق يعني. والله أسئلة تجي مرات يتعجب واحد منها، لكن على كل حال لا بد من أن يتحلى من يتصدى لهذا يعني الأمر، أن يتحلى يعني بالحلم والمدارات وسعة الصدر. ففي مسائل غاية بالأهمية، لكن إعلامنا إما غافل وإما متغافل. بعضهم يا أخي يعني عنده فرصة أنه يستضيف طاقات علمية وزن ثقيل بيض الوجه، لكنه عصبيتهم وعنصريتهم عاميتهم، يعني في بري حزبيتهم فئوية، إذا ما تكون من جماعتي لا أعتم عليك أصلا، أسد عليك الطرق كلها، حتى لو تكون علي ابن أبي طالب. ما أدري أنت وياي بهذا لو لا، كأني آتي بخبر جديد عليكم. ومنين هذه؟ من أموالكم؟ والله من أموالكم، وانتوا على البساطة يستغلون بعضهم عواطف. ادفع لأهل البيت، يا أهل البيت هي دعوة الحزب فلان وفئة فلان، هذا الكلام واقع أو لا؟ أنا سالفتكم بطيتها بط، مو أحسن؟ ليش نضحك على الذقون؟ صلوا على محمد وآله. ولهذا عادة لا يستضاف في الفضائيات إلا أحد أصناف ثلاثة، إما أن يكون على هواهم 100% ولو هزيل علميا، وإما أن يكون محايد، هذا يحطوا لي خلط الأوراق حتى لا تتصورون أنها فئوية، من باب لا مو بس فلان، حتى فلان نجيبه، بس أنت شوف من يجيبون فلان هذا ثاني شي يعبرون عنه وشي يعطوا ألقاب، وذاك صاحبهم إذا حطوه شي يحطوا له ألقاب، وشوف هذا كم يعطوا وقت وذاك كم يعطوا وقت. لا ده شوف العدالة، شوف الدين شلونه. هذا الصنف الثاني، وإما يستضيفون الموتى، يقول لك هذا مات حتى لو شخصية مهمة بس مات بعد ما يشكل خطر علينا، بس ثلاث أصناف. هذا العامين إحنا، وإلا ليش؟ أليس من المفروض أن فضائياتنا هذه الذي أغلبها من بيت المال أو من أخماس أو من كذا، جيم، أليس من المفروض أن تكون بالمستوى المطلوب؟ كم شبهة الآن ردينا عليها؟ مرت قضية البابا، بالله عليك هل شفت لك يعني فرد رد يبيض الوجه يشفي الغليل؟ فرد واحد يصعد يبيض وجهك تشيل راسك، والله اتصدى البعض، لكن جزئي جزئي، ما أريد أنا أصادر الكل، لا لا معاذ الله، للإنصاف هنالك بعض الوجوه، لكنه بشكل جزئي، إما ما يعطى مجال كامل، وإما نعم أن يكون هو إمكانيته محدودة. وغيره، قضية الرسوم الكاريكاتيرية الذي صارت العام الماضي بالدنمارك، من الآن ما صارت، وصار تحديات وقاطع البضائع وكذا سووا فلان، لكنه أبدا عمك ما يسمع نهائيا. اهتمت الدنمارك أبدا، يدرون وضعنا إحنا، هذا نسميه عندنا ملح الفرنجي، بسرعة يفور بسرعة يخمد، ملح الفرنجي شو يسموه؟ ها؟ بسرعة يفور بسرعة يخمد هذا المشحوق اللي يدير له ماي، ها بسرعة يفور ملح فوار بسرعة يخمد. يقول لك جماعة خليهم مدة، أعطيهم مدة، خلي يصعدون ينزلون يكسرون يسوون كذا، تخمد القضية فهم الله ومشت. وهكذا نسحق سحقا، هذا يمزق الفؤاد. ليش؟ وفينا رجال وفينا وزن ثقيل وفينا ناس تبيض الوجه، لكن حسدنا حقدنا حزبيتنا هذه العاميتنا، هذه العاميتنا وعام علينا للأسف الشديد. ماذا أرجو الله عز وجل أن تكون كلمتي هذه كلمة حق، وأرجو أن تكون خالصة لوجهه الكريم. والله هو العالم بالسرائر. وأهل البيت عليهم السلام طيلة حياتهم نذروا أنفسهم أن يكونوا للجميع، أن يكونوا خيرا وعطاء شاملا. ما كان هنالك أبدا تفريق بين من بايع عليا عليه السلام ومن لم يبايعه في أيام خلافته عليه السلام. أيهما أهم، مسألة بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام أو مسألة هذا من جماعتي أو يقلد من أقلد، أيهما أهم؟ قطعا مسألة بيعة علي بن أبي طالب. علي الذي ما بايعوه جاءه رجل قال له أنا لا أبايعك ولا أصلي معك ولا أحضر معك في جمعة ولا جماعة ولا أخرج معك في قتال. قال له وأنا لا أهيجك بأذى ما لم تؤذي المسلمين، ما لم تؤذي المسلمين خليك براحتك أنت أبدا. قام مثلا عبيد الله بن أبي رافع قال هذا المفروض يعني نحذف عطاء. قال لا لا لا أبدا ما أجيز لك هذا، عطاء يجري كما يجري عطاء غيره تماما حرفا بحرف، أبدا يعني ما يتخلف ما يختلف عن غيره نهائيا. قال لي أنا صاحب عائلة، قال لي حتى لو ما عنده عائلة هو إنسان على كل حال ومسلم وعنده رأي على كل حال، هكذا هذا خلق البيت عليهم السلام في حياتهم. حتى خصومهم حتى أعدائهم كان كلهم رقة وكلهم عطف على أعدائهم. ابن ملجم يضرب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مع ذلك ليلة 20 طبيب الإمام اقترح أن يسقى الإمام شيئا من اللبن فيشرب الإمام منه ثم يدع منه بقية ويقول خذوها لأسيركم خذوها لأسيركم. قال أبا هذا قتلك وفجعنا بك وانت توصي بي. قال أما علمت أن أهل بيت لا نزداد على المسيء إلينا إلا عفوا وكرما، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. ويوم عاشوراء يحكي بعضهم أن الحسين عليه السلام لما دمعت عينه سأله سائل قال أنت قائد أنت زعيم أنت إمام، مهما نزل بك من الخطب ما لازم تند من عينك دمعة أمام العدو؟ قال ما على نفسي بكيت ولكن أبكي لهؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. ما أعظمك أبا عبد الله، لقد ذبحوك كما تقول الرواية، طبيعي صعب على اللسان أن يقولها لكن الرواية هكذا جاءت عنهم عليه السلام، لقد ذبحوك كما يذبح الكبش وذبحوك عطشانا بعد أن أثخنوك جراحا ثم سلبوك ثم بحوافر الخيل داشوك ثم على العراء بالعراء بالرمضاء تحت حر الشمس ثلاثا بلا دفن تركوك، ومع ذلك كنت القلب الرحيم وكنت الصدر الحنون، فما أعظمك أبا عبد الله. وجاء زين العابدين عليه السلام لمواراة الجسد الطاهر رآه بتلك الحالة، صاح أبا يا أبا وضيعتنا بعدك أبا عبد الله، ليت الموت أعدمنا الحياة. بويا حسين صار الصار عطشان العدد بحوك، ليش علت ربعاري، ليش بلاك فلفوك، ليش علت ربعاري، ليش بجفن ما لفوك، ليش على الرمح راسك، ليش بلاد فن عافوك. قبل ما شوفك بهالحال يا ليت عمت عيناي، عمت عيني ولا شوفك ذبيح ويجري دم نحرك، واصحابك واهل بيتك ضحايا مطرحة بكترك. عسى يتعقرت الخيل ولا داست على صدرك. بكى عند الجسد الصريع ومعه بنو أسد يبكون. ثم إنه عليه السلام قام وصلى على جسد أبي عبد الله وبقية أجساد الشهداء، ثم أقبل عليه السلام وكشف شيئا من التراب، وإذا بقبر محفور مهيئ. فجاء الإمام لحمل جسد أبي عبد الله، أسرع بنو أسد لمساعدته، قال إليكم عني، إن معي من يعينني. لا تتعجب، ها هذا الذي كان يهز مهده جبرائيل، ها تتعجب إذا تحضر الملائكة دفن الحسين عليه السلام؟ قال إليكم عني، إن معي من يعينني. وأنزله وحده، ساعد الله قلبك يا زين العابدين، أنزله إلى مستودع القبر، وقبل أن يهال التراب أدنى الإمام فمه إلى منحر الحسين. إلى منحر الحسين، ها ما نقول إلى فم، إلى أذن الحسين أو إلى فم الحسين. ليش؟ من السنة يستحب وضع خد الميت على التراب، هذه السنة ما جرت لأبي عبد الله لأن كان جسد بلا رأس. وهو يقول أبا يا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة بنورك مشرقة، أما حزني فسرمت وليلي مشهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. من بعدك لحرم لذة العيش، واتمنى يا ابو السجاد ما عيش جنب النهر ضامت ذبح ليش، يا ريت الماي بعدك لا حلو مر. يقول بعضهم والعهدة عليه، يقول بين هو كذلك وإذا بصوت من النحر الشريف، بني علي والسد رضيعي إلى جنبي، بويا الطفل حط على صدري، وبهون حط نحر على نحري، تدري يا بويا بقت تدري نار السلام بالقلب تسري. وهكذا خرج الإمام وأهيل التراب ودفن بقية الشهداء من بني هاشم وكذلك من أنصارهم سلام الله عليهم أجمعين. يقول الراوي ثم راقبت الإمام فأخذ يتمشى نحو نهر العلقم وهو يقول على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، يا عم خلاف عينك يسرت نعداك لوح المهر واشهر سيفك الفتاك هذا الواك ما تنهض تشيل الواك نايم يا دخر زينب وشلثوم وهكذا جاء إلى جسد أبي الفضل عليه السلام وهو أيضا جثة بلا رأس لأن الرؤوس قطعت بلا رأس وبعد وبلا كفين الله أكبر أيضا صلى على الجسد الصريع ثم وارى جسده الشريف وقال لبني أسد أيضا إليكم عني إن معي من يعينني لاحظ كرامة أبي الفضل عند الله يعني الملائكة الذي شاركت في دفن الحسين شاركت الإمام السجاد في دفن أبي الفضل العباس إلى أن فرغ ورجع لما رأته عمته زينب كانت وجل على فراق الإمام السجاد أين كنت قال عم زينب عظم الله لك الأجر الآن فرغت من دفن والدي وأهل بيته وأصحابه قال الدفن تهلك يا بعد أهلي يا سجاد روس جثت وارتهم لو بس لجسا قالها يا عم الروس وداها ابن زيايا ليزيد واحنا من بعدهم غصب ماشيين آه أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا شاف المرضى لا سيما المنظورين وحوائج المحتاجين لا سيما المعينين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.